هل أحسب نصاب زكاتي في بداية الحول أم في نهاية الحول؟ لا، مش ليس في بداية الحول. يعني إذا اجتمع معك المال بلغ النصاب احسب سنة من بلوغه النصاب،